قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. قال رجلان صح ولا لا؟ قال فعل ماضي، رجلان فاعل مرفوع، وعلامة رفع الألف أنه نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال رجلان. طيب، وقول مالك في تثنية الأسماء خاصة، يعني كذلك مثلا كلا وكلا إذا أضيف إلى الضمير، كلا للمذكر، كلتا للمؤنث، بس بشرط أن يضاف إلى أي شيء؟ إلى الضمير. نعم. قال ابن مالك كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان. المهم إن كلا وكلتا، كلا وكلتا يرفعان بالألف نيابة عن الضم، ولكن هل هما مثنى؟ يقول لا، بل ملحقان بالمثنى، ملحقان بالمثنى. فالذي يلحق بالمثنى أربعة كلمات، أربع كلمات، كلا وكلتا واثنان واثنتان، كلا وكلتا واثنان واثنتان، هذان ملحقان بالمثنى. طيب، أنا مثلا بتكلم أقول قرأ الطالبين، قرأ الطالبين، خطأ ولا صواب؟ خطأ. طالبين، وش الصواب؟ الطالبان، لأن ترفع بالألف كذا. طيب، قلت يعجبني المهذبين، يعجب المهذبين يصلح؟ يعجبني، هم معجبين، هم يعجبني المهذبين، ها؟ لا، غير صحيح، لأن الفاعل يعجبني منهم هم اللي فاعلين، هم اللي معجبين، والفاعل مرفوع، والمرفوع إذا صار مثنى يكون بالألف نيابة عن الضم. سلمت العجبان المؤثر، هم اللي معجبين، فأنا معجب وهما معجبان. تقول مثلا يعجبني المهذبان، ولا تقول يعجبني المهذبين، لأنها فاعل، والفاعل المثنى يرفع بإيش؟ يرفع بالألف. طيب، نأخذ الآن الإعراب، نشوف بيّن لنا الملحق، الملحق كلا وكلتا واثنان واثنتان. كلا وكلتا، اي كلا وكلتا واثنان واثنتان. تقول مثلا جاء اثنان وجاءت اثنتان. طيب، ورأيت وجاء الرجلان كلاهما، وجاءت المرأتان كلتاهما، كلا الضمير. تقول قام الرجلان كلاهما، وأتت المرأتان كلتاهما. لو قلت كلتا الجنتين كما قال الله تعالى كلتا الجنتين، ما نقول كلتا ملحق بالمثنى، لأنه أضيف إلى اسم ضار. على هذا تعرب بحركات مقدرة على الألف، فنقول في كلتا الجنتين كلتا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلم رفعه، ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه. تقول طيب اعرف كلتا الجنتين الآن. كلتا يكون بالابتداء وعن التقرير ثم المقدرة على آخره منع من ظهورها. نعم. الجنتين كلتا مضاف، وكلتا مضاف والجنتين مضاف. نعم. مجرور بالإضافة، لأن يعني كل مضاف إليه لازم يكون مسؤول. هو عن جر الياء. نعم. أتت. والنون. والنون عوض عن أخر الياء. بس. طيب فيه أيضا ملحق بالمثنى غير كلا وفتح وثني وثنتان، وعلمناكم بهن أيضا. ما هما؟ ما هو صحيح؟ يعني المثنى هذه مثنى. نعم. لين وابنتين. لا مثنى. لأن تثنية ابن وبنت وبنت وبنت. لا إذا كان الكلمة مثنى وإذا فصلت صارت لثنين متباينين. مثلا القمران، القمران اسم للشمس والقمر، لكن ما هو مثنى، لأن القمران إذا فكرت تثنية ايش يقول؟ قمر وشمس. فإذا هي ملحقة بالمثنى. يقولون العمران، العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذه يقولون ملحق بالمثنى. السبب فك التثنية ايش تقول؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. فتبين لنا الآن الحقيقة أن الملحق بالمثنى اثنان بعد واثنتان وكلا وكلتا مضافتين إلى الضمير الثنتين الأخيرات، والرابع كل مثنى إذا أفردته صار كل مفرد مستقلا عن الآخر، مثل القمران والعمران. ها؟ جديدان. إيش؟ وجديدان. لا، جديدان مثنى حقيقة، لأنه جديد وجديد. إيه ما قلنا الليلان، لو قلنا الليلان أو النهاران صح. كذلك أيضا الأبوان. الأبوان. ها؟ إيش معنى؟ الأم والأب. فهو ملحق بالمثنى. والخلاصة الآن المثنى وما ملحق به يرفع بإيش؟ بالألف. هل قول قام الرجلين صحيح؟ خطأ. قام الرجلين صحيح؟ وش الصواب؟ قام الرجلان. قام الرجلان. لو قلت اجتهد الطالبان، شوف اجتهد الطالبان صحيح؟ حكم صحيح تقنين صح. طيب لو قلت سرق الكتابان، الكتابان هي فاعل. طيب هنا هي بالفاعل مرفوع، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له. طيب نمشي الآن ولا لا؟ نأخذ درس جديد يا غانم. أنت فهمت المثنى ولا لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع خلافا للفعل الماضي وفعل الأمر والاسم، لأن الفعل المضارع يخرج في الأسماء كلها والفعل الماضي